القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد. نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. مولاي يا ابن مردنيش. ماذا يا ابن هاموشك؟ يجب أن نعود إلى مرسية فورا بالجيش. والسبب؟ ذهب الموحدون من طريق آخر إلى مرسية، ويجب أن لا يصلوا إليها قبلنا، وإلا ضاع كل شيء. أهي معلومات أكيدة؟ أتشك في معلوماتي يا مولاي. حسنا، لنعود إلى مرسية مرة أخرى. عاد ابن مردنيش إلى مرسية، وصل بالكاد قبل أن يصل إليها خصومه، ودارت رحى المعركة، ووقف ابن رشد يشاهدها من بعيد. ما أعجب ما أرى، المسلم يواجه أخاه المسلم بالسلاح، المسلم يستعين بالفرنجة ليقاتل إخوانه المسلمين. هل رأى أحد شيئا أكثر مرارة من هذا؟ أين غاب عقل المسلمين؟ هل نسوا أحكام دينهم وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ صدق الله العظيم. أية مرارة، أية مرارة. مولاي ابن مردنيش، لقد سحق الموحدون قواتنا، لا بد من الهرب فورا. والفرنجة، ألوف الفرنجة الذين استأجرتهم بمالي ليقاتلوا في صفوفي، ألم يفعلوا شيئا؟ بل فعلوا يا مولاي، أتعرف ماذا فعلوا؟ هربوا. هربوا؟ طبعا لا بد أن يهربوا، إنهم مجرد مرتزقة، فلماذا يضحون بحياتهم من أجلك؟ الملاعين، لكن لا بأس، ورغم ذلك لن أهرب. ماذا؟ سنلجأ إلى حصن مرسية، وهو حصن منيع لا يمكن للموحدين أن يسقطوه. لنسرع باللجوء إليه إذن. تعرف هذه الموقعة في التاريخ باسم موقعة فحص الجلاب. المهم أنه بعد هذه الموقعة عاد الجيش الموحدي إلى قرطبة، ومع الجيش العائد كان فيلسوفنا ابن رشد. لكنهما إن عاد إلى قرطبة حتى بدأ يستعد للرحيل مرة أخرى. لا، مستحيل أن أدعك تذهب. يا أم عبد الله، إن الخليفة بنفسه هو الذي يطلبني. إنني لست آلة أو قطعة من حجارة لتتركها في البيت وتذهب حيث شئت. لقد ضقت بهذه الجدران الأربعة، أصبحت أشعر كأني في سجن. وأنا لا يرضيني أن تكوني سجينة. كلام فقط تضحك علي به. بالفعل، أرني هذا الفعل إذن. استعدي للذهاب معي إلى مراكش. ما هذا؟ من؟ جارية نسهول، ماذا تريدين؟ أين هو؟ أخبريني أين هو، أريد أن أراه. من هو يا أخته الذي تريدين رؤيته؟ ومن غيرك يا طبيب السوء؟ خربت بيتنا، خرب الله بيتك. على مهل يا جارية، على مهل. وأخبريني ما لك، هل حدث لسيدتك مكروه؟ مكروه فقط، بل مصيبة. أعوذ بالله، لقد جنت سيدتي. جنت؟ نعم، جنت وباعت الحانة والدار. ماذا؟ واعتقت الجواري التي كنا يغنين ويرقصن، وأنت السبب في كل هذا. وأين هي الآن؟ تخلي الدار استعدادا للرحيل عنها. أم عبد الله، سأذهب لأراها. هل يمكن لامرأة غانية أن تفعل ما فعلته نسهون؟ لا أكاد أصدق. لما فعلت هذا يا نسهول؟ لأني أريد أن أبدأ بداية جديدة. لقد تصدقت بالمال كله ولم أحتفظ منه بشيء. ومن أين ستأكلين؟ إنني كما تعلم أجيد العربية والعبرية والإسبانية، لذلك سأعمل بنسخ الكتب بهذه اللغات، وأظن أن هذه المهنة تكفي لسد جوعي وستر جسمي. إن جوعك ليس جوع الجسد، إنه جوع الروح والعقل، وهذا شيء لا يعرف الشبع. لا بأس، لكنه يجلب السعادة. على أي حال، أرجو أن تتذكري دائما أن بيتي مفتوح لك في كل الأوقات. لا أظنك تخجلين من بيت أخيك. بل كنت أتمنى لو أن لي أخا مثلك. قبل أن أمشي، أود أن أبلغك بأني سأسافر مع ضوء الصبح إلى مراكش، وذلك لمقابلة أمير المؤمنين. ألا تريدين شيئا من هناك؟ أريد سلامتك. سلاما يا أخت. سلاما يا أخي. مع ضوء الصبح شد الرحال، ومن الشاطئ الإسباني أبحر، ولا زال في رحلته حتى وصل إلى مراكش. أهلا بك وبزوجتك في مراكش يا ابن رشد. حفظك الله يا أخي ابن طفيل. منذ الآن أنتما ضيفاي. لا تحمل نفسك أعباءنا، سنبحث لنا عن بيت نؤجره. تؤجر بيتا وبيتي موجود؟ والله لا يكون هذا أبدا. المهم، دعك من هذا الكلام غير المفيد، وادخل الآن لتنام استعدادا للقاء الأمير غدا. بل لن ترى عيناي النوم حتى أقابله. يا مرحى بسليل بيت العلم والشرف. تفضل يا ابن رشد. فضلك الله يا مولاي. محمد بن رشد طبيب بارع يا مولاي، اختاره عبد الملك بن زهر من بين جميع أطباء هذا العصر ليؤلف معا كتابا في الطب لا مثيل له. حقا يا محمد؟ مولاي، إن السيد ابن طفيل يبالغ، فأنا رجل. لا تهون من شأنك يا ابن رشد، صحيح أن التواضع من شيم العلماء، لكن لا تغبن نفسك حقها، إنه ليس طبيبا فقط يا مولاي، بل دارس لأقوال فلاسفة اليونان كما لم يدرسها أحد من قبل. حقا؟ مولاي أنا. أنت ماذا؟ إنه خائف بلا شك، لا تخف يا ابن رشد، فأمير المؤمنين لا يعادي الفلسفة والبحث العقلي ككثير من الفقهاء. لا لا لا، دع عنك الخوف يا رجل، وهيا هيا شاركنا في الحديث. قل لي، ما رأي الفلاسفة في السماء؟ أقديمة هي أم حادثة؟ اعفني يا مولاي. حسنا، سأقول لك أنا لأزيل عنك الرهبة. يقول أرسطو: كلمة قديمة في الفلسفة تعني أن الشيء غير مخلوق، وعكس القديم الحادث. الحادث إذن هو ما له خالق. وقد اختلف الفلاسفة القدماء قبل نزول الأديان حول قدم السماء وحدوثها، ولأن القضية شائكة، ويمكن أن تكون سبيلا لتهمة الكفر، ولأن الاشتغال بالفلسفة في دولة قامت على الفقهاء أمر شائك. لكل هذا آثر ابن رشد أن يسكت، لكن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن لم يسكت. يقول ابن رشد: وجعل أمير المؤمنين يتكلم على المسألة التي سألني عنها، ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة، ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم، فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له، ولم يزل يباسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي. إنك مدهش يا ابن رشد. العفو يا مولاي. أيها الحاجب. أمر مولاي. إلي بمئة دينار وخلعة سنية لابن رشد، وقد أمرنا له بدابة أيضا. هذا كثير يا مولاي. لا شيء يكثر على العلم وأهله. المال والخلعة يا مولاي. تفضل يا ابن رشد، تفضل. شكرا يا أمير المؤمنين، شكرا. والآن إذن لي. لا لا، بل لن آذن لك إلا بشرط. أي شرط يا مولاي؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، ويخرجها سمير زين.